إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي، بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا، ومنك ولكن إليك فراري. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري، ومن لي سواك ليغفر ذنبي، ويا قبال يا رب من اعتذاري، ومن لي سواك يفرج كربي، ويشفي فؤادي، ويطفئ ناري، ومن لي سواك يقوي دربي، يسدد خلف الرسول مساري. فأنت الرحيم وأنت الكريم، وحكمك يا رب في الكون جاري. أخافك ربي وأرجوك ربي، أحبك ربي وهذا شعاري. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري، ومن لي سواك ليغفر ذنبي، ويقبل يا رب من اعتذاري. إلهي رجعت بي